الفائدة الثانية أن حلق الرأس كله يوجب الفدية، وهذه الفدية على التخيير، وهذه الفدية على التخيير، إن شاء أن يصوم 3 أيام، وإن شاء أن يذبح شاة أو شبهها، وإن شاء أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره.